الذين لا يرجون لقاء اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون يتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا في البر

لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا بآياتنا فانظر

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وكنت من المفسدين